فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ظاهر أمره لا يشك في أنه ثعبان وهو الحية العظيمة. روي أنه لما ألقاها صارت ثعبانا أشعر فاغرا فاه بين لحييه 80 ذراعا. وضع لحيه الأسفل على الأرض والأعلى على سور القصر، ثم توجه نحو فرعون فهرب منه وأحدث وانهزم الناس مزدحمين، فمات منهم 25,000. وصاح فرعون: يا موسى أنشدك بالذي أرسلك، خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. فأخذه فعاد عصا ونزع يده من جيبه أو من تحت إبطه فإذا هي بيضاء للناظرين، أي بيضاء بياضا خارجا عن العادة تجتمع عليها النظارة، أو بيضاء للنظار لأنها كانت بيضاء في جبلتها. روي أنه عليه الصلاة والسلام كان آدم شديد الأدمة فأدخل يده في جيبه أو تحت إبطه ثم نزعها فإذا هي بيضاء نورانية غلب شعاعها شعاع الشمس. قال الملأ من قوم فرعون: إن هذا لساحر عليم. قيل قاله هو وأشراف قومه على سبيل التشاور في أمره، فحكي عنه في سورة الشعراء: وعنهم هنا يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، ماذا تشيرون في أن نفعل؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. كأنه اتفقت عليه آراؤهم فأشاروا به إلى فرعون، والإرجاء التأخير أي أخر أمره، وأصله أرجئه كما قرأ أبو عمرو وأبو بكر ويعقوب من أرجأت، وكذلك أرجئه على قراءة ابن كثير وهشام عن ابن عامر على الأصل في الضمير، أو أرجه من أرجيت كما قرأ نافع في رواية ورش وإسماعيل والكسائي. وأما قراءته في رواية قالون أرجه بحذف الياء للاكتفاء بالكسرة عنها، وأما قراءة حمزة وحافظ أرجه بسكون الهاء فلتشبيه المنفصل بالمتصل، وجعل جه وكابل في إسكان وسطه. وأما قراءة ابن عامر أرجئه بالهمزة وكسر الهاء أرجئه بالكسرة بالهمزة وكسر الهاء فلا يرتضيه النحاة، فإن الهاء لا تكسر إلا إذا كان قبلها كسرة أو ياء ساكنة. ووجهه أن الهمزة لما كانت تقلب ياء أجريت مجراها. وقرأ حمزة والكسائي بكل سحار فيه وفي يونس، ويؤيده اتفاقهم عليه في الشعراء. وجاء السحرة فرعون بعدما أرسل الشرط في طلبهم، قالوا: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. استأنف به كأنه جواب سائل، قال ما قالوا إذ جاءوا. وقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم: إن لنا لأجرا، على الإخبار وإيجاب الأجر كأنهم قالوا: لا بد لنا من أجر، والتنكير للتعظيم. قال: نعم إن لكم أجرا وإنكم لمن المقربين، عطف على ما سده نعم، وزيادة على الجواب لتحريضهم. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. خيروا موسى مراعاة للأدب أو إظهارا للجلادة، ولكن كانت رغبتهم في أن يلقوا قبله فنبهوا عليها بتغيير النظم إلى ما هو أبلغ، وتعريف الخبر وتوسيط الفصل أو تأكيد ضمير المتصل بالمنفصل. فلذلك قال ألقوا كرما وتسامحا أو ازدراء بهم ووثوقا على شأنه. فلما ألقوا سحروا أعين الناس بأن خيروا لهم ما الحقيقة بخلافه، واسترهبوهم وأرهبوهم إرهابا شديدا كأنهم طلبوا رهبتهم، وجاءوا بسحر عظيم في فنه. روي أنهم ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا كأنها حيات ملأت الوادي، وركب بعضها بعضا. وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فألقاها فصارت حية فإذا هي تلقف ما يأفكون، أي يزورونه من الإفك، وهو الصرف وقلب الشيء عن وجهه. ويجوز أن تكون ما مصدرية وهي مع الفعل بمعنى المفعول. روي أنها لما تلقفت حبالهم وحبالهم وعصيهم وابتلعتها بأسرها أقبلت على الحاضرين، فهربوا وازدحموا حتى هلك جمع عظيم. ثم أخذها موسى فصارت عصا كما كانت، فقال السحرة لو كان هذا سحرا لبقيت حبالنا وعصينا. وقرأ حفص عن عاصم تلقف ها هنا وفي طه والشعراء. فوقع الحق فثبت لظهور أمره، وبطل ما كانوا يعملون من السحر والمعارضة، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، أي صاروا أذلاء مبهوتين، أو رجعوا إلى المدينة أذلاء مقهورين. والضمير لفرعون ولقومه. وألقي السحرة ساجدين لله، جعلهم ملقين على وجوههم تنبيها على أن الحق بهرهم واضطرهم إلى السجود، بحيث لم يبق لهم تمالك، أو أن الله ألهمهم ذلك وحملهم عليه، حتى ينكسر فرعون بالذين أراد بهم كسر موسى، وينقلب الأمر عليه، أو مبالغة في سرعة خرورهم وشدته. قالوا آمنا برب العالمين، رب موسى وهارون، إلى آخر الآية. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات في هذا اليوم. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في الآية السابقة ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. ربنا عز وجل يذكر لنا كيف يرسل الرسل تترى على الأمم من أجل أن ينقذهم من عبادة الأشخاص إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، من عبادة الأصنام إلى عبادة رب الأنام، يخرجهم من الشرك إلى التوحيد، يخرجهم من الظلم إلى العدل، من الظلمة إلى النور. فأرسل إليهم أيضا من جملة الأنبياء، أرسل إليهم سيدنا موسى عليه السلام، طبعا أمم كثيرة ورسل كثيرون يأتون بالمعجزات، وها هو سيدنا موسى عليه السلام الذي ربي في قصر فرعون، والذي تحدى فرعون أن لا يترك ولدا يولد فربي في قصره وصرف عليه من ماله، وربنا سبحانه وتعالى حرم عليه المراضع، فجاءت أخته فقالت هل أدلكم على من يكفله، وهكذا أرجعه الله سبحانه وتعالى إلى أمه، فصارت له أم في الحنان، فصارت له يعني أما في الحنان وهي امرأة فرعون، وأما في الحقيقة ترضعه وهي أمه التي ولدته، سبحان الله. وكان ذلك في قصر فرعون، من أراد أن يخاف منه رباه إلى جنبه ورعاه برعايته، ولما آذن الله عز وجل وأرسل إلى سيدنا موسى عليه السلام، أرسله إلى فرعون، أرسله بالآيات والمعجزات البينات. وقلت إن كلمة فرعون إنما هي لقب لكل من حكم مصر، واسمه هو قيل قابوس وقيل الوليد ابن مصعب بن الريان. ربنا عز وجل أعطانا نتيجة الأمر كما يفعل كل جماعة برسولهم من بداية الآيات ومن بداية ذكرها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين الذين لم يؤمنوا بالله ولم يصدقوا رسل الله واتخذوا إلها غير الله عز وجل. قال وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين، إني رسول من رب العالمين إليك وإلى قومك، يا من تكذب، يا من تقول أنا ربكم الأعلى. إن الله عز وجل ينذرك في الدنيا قبل أن تنتقل إلى الآخرة، إن آمنت وآمن قومك فلك الأجر ولك أجرهم أيضا، وإن كفرت فعليك الإثم وإثم غيرك في هذا الأمر. ثم ذكر سيدنا موسى حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. إذن عندما كذب فرعون سيدنا موسى عليه السلام عند ذلك قال له إنما أنا مرسل من عند الله تبارك وتعالى، إنما أنا معي من الآيات البينات التي تبين صدقي والتي تضمن ما مقالتي هذه وتثبتها ثباتا قويا، لأنني كما قال قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. إذن عادة ربنا عز وجل يعطي كل رسول من الرسل البينات ويعطي المعجزات، وذلك كأنما يقول الرسول أمام القوم وأمام من أرسل إليهم آية صدقي أنني أحمل هذه المعجزة التي لا يستطيع أحد أن يأتي بها. وسبحان الله، ربنا عز وجل من حكمته جعل المعجزة في كل قوم من الأقوام بحسب ما يجتهدون فيه. فلقد اجتهد قوم فرعون في مسألة السحر، فتحداهم ربنا عز وجل بعصا كان يحملها موسى، نعم، والتي كان قد سئل عنها وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصايا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. إذا تجد أن سيدنا موسى أجاب إجابة عن عصا كانت في يده، لم يخطر في باله في يوم من الأيام أن هذه العصا ستكون من أكبر المعجزات في ذلك الوقت. قد جئتكم بآية، جئتكم ببينة، جئتكم بمعجزة من ربكم، ولقد كان فرعون قد استخدم بني إسرائيل واستعبدهم، فطلب منه أن يخلي سبيلهم وأن يرجعوا إلى الأرض المقدسة التي هي وطن آبائهم وأجدادهم. لماذا تستعبدهم؟ لماذا تتكبر عليهم؟ لماذا تستخدمهم في الأعمال الصعبة التي لا يجوز لك أن تقهر فيها الإنسانية؟ ما كان من فرعون إلا أن يقول، قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين. إذا كنت صادقا فأثبت صدقك يا موسى وأعطنا هذه الآية التي تقول إنها آية من ربك. ربنا سبحانه وتعالى مباشرة ما طلب من سيدنا موسى أن يلقي عصاه، فسيدنا موسى يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. إذن هذا الثعبان الظاهر، هنالك ثعبان متوهم، يعني عندما يكون الأمر أمر سحر فإن حركة حبل ربما تأخذ يمينا وشمالا ترهب الناس، تتحرك بحركة غريبة، لكن الثعبان القوي، الثعبان الحقيقي، الثعبان الذي يؤثر على الناس تأثيرا مباشرا، هذه الحية العظيمة ألقاها سيدنا موسى بأمر من الله عز وجل. فماذا كان من أمر هذه العصا؟ صارت ثعبانا أشعر فاتحا فاه. تصور أن ما بين طرفي فم الثعبان وصل الأمر إلى 80 ذراعا، الفك الأسفل، لحيه الأسفل كان على الأرض، والأعلى كان على أعلى منطقة في سور قصر فرعون، وتوجه هكذا فرأوا ما في داخله، فهرب فرعون وأحدث وانهزم الناس مزدحمين، هربوا منه كأنهم يتقاتلون مع بعضهم من شدة الهرب، هزموا جميعا، ربما مات منهم العدد الكثير. عند ذلك صاح فرعون، وهنا عندما يغلب الظالم ويرى نفسه أنه ميت وربما يتمسك بالحياة أكثر، يؤمن بالله عز وجل في تلك اللحظة، يكذب نفسه ويكذب دعواه، صاح فرعون بأعلى صوته، يا موسى أنشدك بالذي أرسلك، خذه وأنا أؤمن بك وأرسل معك بني إسرائيل. إذن وعد وعدا لكنه لم ينفذه ولم يسر عليه. سايره سيدنا موسى، وضع يده على ذلك الثعبان، على تلك الحية، فأخذها بيده فانقلبت عصا من جديد. ثم أعطاهم آية أخرى، اليد البيضاء. اليد البيضاء كان سيدنا موسى شديد الأدمة، أسمر شديد السمرة، فماذا فعل؟ أخذ يده وجعلها تحت إبطه فإذا هي بيضاء للناظرين. هنا ينبغي أن نفرق ما بين البياض البرص والبياض الذي فيه معجزة. هذا البياض بياضا خارجا عن العادة، صار لها شعاع عظيم جدا، ربما كشعاع الشمس. إذن هذا سيدنا موسى، إما أن يدخل يده في جيبه أو يضع يده تحت إبطه فتخرج هكذا بهذا الشكل العظيم جدا بهذا الشعاع بهذا النور. إذن هذه آية أخرى، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. سبحان الله، عندما ينتهي أمر التحدي الكافر يعود إلى كفره ويعود إلى عناده. قال ربنا عز وجل: قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. إذن ما قالوا هذا رسول من رب العالمين؟ هو يقول: أنا رسول من رب العالمين وهذه آية صدقي. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. مقالة قالها فرعون وقالها أشراف قومه، ربما قالوها على سبيل التشاور بين بعضهم البعض، وربما نجد أن الله عز وجل حكى ذلك عنهم في سورة الشعراء، فهذا يدل على أن فرعون قال ذلك. وكذلك نجد أن جماعة فرعون قالوا نفس ذلك الكلام تماما. إذن سيدنا موسى بلغ الأمر من ربه، ولكن الملأ من قوم فرعون وبقيادة فرعون وبقيادة أهل الضلال، ولو أن الناس الذين يكونون مع الملك الضال مع الرئيس الضال مع الزعيم الضال لا يؤيدونه ولا يسيرون برأيه، فتجد أن لهم من المصالح التي يريدون أن يأخذوها من هذه الحياة الدنيا مما يؤيد زعيمهم ولو كان على باطل، لا يكونون له نصحة أبدا. إذن قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، ثم أتبعه بقوله: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون. أشير علي أيها الناس، بئس الرب الذي يستشير قومه، بئس الرب الجاهل بما سيكون، بئس من يدعي الربوبية وهو ينبغي أن يدعي أنه عبد لله تبارك وتعالى. قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم. تمخضت الآراء والنتائج وخرجت الاجتماعات بأنه ينبغي علينا أن نؤخر إلى وقت معلوم. نحن أصحاب سحر وعندنا سحرة أقوياء أشداء لا يوجد مثلهم في الدنيا على الإطلاق، ولذلك إذا أخرنا الوقت وطلبنا من هؤلاء السحرة أن يأتوا إلينا، وكل المعاني والتقادير التي تكون في القراءة في أرجه وأرجيت، نعم وأرجه وأرجه إلى غير ذلك، معناها واحد. نعم، ولذلك إنما يكون ذلك الأمر أنهم اتفقوا على شيء، وهو تأخير المناظرة ما بين فرعون وما بين موسى عليه الصلاة والسلام. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم، ثم وصفوه ووصفوا حاله: يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، ماذا تشيرون علي أيها الناس. وجاء السحرة فرعون، يعني هنا عندما نقول استدعى موسى استدعى فرعون سحرته فأجابوه وجاءوا إليه ووعدهم أو شرطوا عليه، قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. إذن هؤلاء السحرة يعتقدون حقيقة قبل سحرهم أنه ليس بإله، لأن الإله لا يحتاج إلى من يدافع عنه، وهم يدافعون عن إلههم المزعوم، وإنما يريدون الدنيا. إن لنا أجرا، إما أن يكون هذا شرطا يعني أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، أو قيل لهم لكم أجر عظيم في هذا اليوم إن غلبتم موسى، نعم، واستطعتم أن تقهروه. فقرروا ذلك وجاءوا على سبيل الإخبار، فقالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، يسألون هذا السؤال. قال نعم وإنكم لمن المقربين، نعم لكم الأجر الذي تريدون وإنكم من المقربين لدى فرعون. نعم، ولذلك أحيانا يأتي الجواب فيه زيادة، كما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا له إنا نركب البحر ولا نجد ماء نتوضأ به فماذا نفعل؟ فقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه. انتهى الجواب. ماذا قال زيادة على ذلك؟ الحل ميتته. وهنا جاء الجواب أيضا، نعم إنكم من إنكم لكم الأجر الواضح البين، وزيادة على ذلك إنكم لمن المقربين. وهذا يحرضهم دائما على أن يفعلوا ذلك السحر المبين. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. طبعا لابد من كلام مطوي ما بين الآيتين. إذن جاء سحرة فرعون واجتمع الناس في وقت كان هو وقت الضحى، اختاروه ما بين سيدنا موسى وما بين السحرة، واجتمع الناس جميعا وفي صعيد واحد، وذلك من أجل المبارزة. اصطف جماعة فرعون من كافة السحرة بأعداد كبيرة وبسحر عظيم جدا يرهب أعين الناس، وقالوا هنا والخصم واحد، من؟ موسى عليه السلام، كليم الله، نبي الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال هنا عندما بدأ النقاش والمبارزة، قالوا يا موسى إما أن تلقي، يعني أنت أولا، وإما أن نكون نحن الملقين أولا، فماذا تريد؟ لما رأوا أنفسهم كثر ورأوا أن موسى واحدا فخيروه. قد يكون ذلك تخير أدب، أو يريدون أن يظهروا قوتهم وجلادتهم، يعني لا يهمنا، إما أن تبدأ أنت وإما أن نبدأ أنا، فاختر أنت ما تشاء. وهذا يظهرون جلادتهم، يظهرون قوتهم، نعم. وكانت لهم رغبة ضمنية أن يرعبوه بسحرهم، ولذلك كانت لهم هذه الرغبة وأن يلقوا قبله، فنبه عليها، نعم، إلى ما هو أبلغ بكثير. فماذا فعل؟ إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. فكان من جواب سيدنا موسى عليه السلام في هذا الأمر قال ألقوا. كان فعل معهم الكرم، فعل معهم التسامح، وازدرى بهم أيضا، فهو لا يؤمن بسحرهم قبل أن يكون ذلك السحر، وهو أيضا واثق بنفسه، لأن الوعد إنما كان بالنسبة لموسى وعد من الله وتأييد لرسله، أما ذلك الوعد للسحرة فإنما كان من فرعون وعلى جزاء من الدنيا. فانظر كيف ما كان ذلك. وبدأت المبارزة، وبدأ السحرة يفعلون سحرهم، وضعوا حبالهم، وضعوا عصيهم، وضعوا خشبهم، وضعوا أدواتهم، ثم بعد ذلك ألقوا السحرة عند ذلك. فلما ألقوا قال ربنا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. إذن السحر كما يقال إنه مادة التخيل للناس، فعندما جعلوا ذلك وخيلوا لهم الأمر على خلاف حقيقته فصار الناس يرهبون بشدة إرهابا، فكأنهم طلبوا أن يرهبهم الناس. وربنا قال جاءوا بسحر عظيم، أي هذا الفن أتقنوه إتقانا، هذه الحبال الغلاظ، هذه الخشب الطوال صارت حيات، ملأت الوادي، ركب بعضها البعض. وفي هذه الحالة العظيمة وفي وقت استرهاب الناس ربنا عز وجل أوحى إلى سيدنا موسى كلمة، فماذا قال؟ وأوحينا، ألهمنا، طلبنا، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك. طبعا سيدنا موسى يستجيب مباشرة، فانظر إذن هنالك شيء ضمني أيضا في الآية، أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، فما كان من موسى إلا أن ألقى عصا، قال المفسر فألقاها يعني مباشرة، فصارت حية مباشرة لا تحتاج إلى استعداد كما استعد لوقت لا بأس به السحرة، حتى جعلوا السحر العظيم أمام الناس. كلمات مترادفة متعاقبة وراء بعضها، أوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، ألقاها صارت حية، فإذا هي تلقف ما يأفكون. ما معنى تلقف؟ لقد صورنا فمها كيفما كان، هذه الحية لم تخيل إليهم تخيلا فقط، ماذا فعلوا من هذه الأشكال التي كانت ترى على شكل حيايا وثعابين؟ أخذت عصا موسى التي انقلبت إلى حية تسعى، عند ذلك أخذت تلقى تأكل كل شيء، لا تدع شيئا مما جعلوه من حبالهم وعصيهم، أكلت كل شيء حتى وصلت إلى الناس وهرب الناس وازدحموا وهلك جمع عظيم جدا بسبب التزاحم، حتى لا تأتي الحية على الناس. مد يده سيدنا موسى من جديد على تلك الحية فرفعها فصارت عصا من جديد بإذن الله عز وجل. ماذا قال السحرة؟ السحرة يعرفون أنهم يخيلون إلى الناس هذا الشيء لكن لا يقلب الأعيان، يعني الحديد لا يصبح ذهبا، ولكن من الممكن أن يجعل لونه أصفر، فليس كل أصفر ذهبا، نعم، لكن أن تصل هذه الحية إلى أنها كحية يعني مخلوقة تأكل فريستها، بل تأكل شيئا ليس من المعتاد أن يؤكل، تأكل الحبال وتأكل العصي وتأتي إلى الناس. نعم، ربنا عز وجل وصف هذا الموقف بأمر عظيم جدا. هذا الأمر العظيم قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك، أي فألقاها فصارت حية، فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. وقع الحق، ثبت بالدليل الناصع، ثبت أن هذا ليس بسحر بل هي معجزة من عند الله تبارك وتعالى، ظهر الأمر، بطل السحر، بطلت المعارضة، غلب السحرة تماما، فغلبوا هؤلاء الذين كانوا من المتكبرين صاروا صاغرين، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، أي صاروا أذلاء، صاروا مبهوتين، لم يروا شيئا من هذا في حياتهم، رجعوا إلى مدينتهم أذلاء مقهورين. نعم، إذن رجع فرعون ورجع قومه أذلاء. نعم، لأن المسألة ماذا يوجد؟ فرعون وقومه والسحرة، فربنا عز وجل وصف فرعون وقومه بأنهم عادوا أذلاء مقهورين، لكن السحرة هؤلاء الذين بيدهم هذا الأمر وهم أكثر الناس معرفة به، الله سبحانه وتعالى جعلهم ينظرون إلى الحقيقة المطلقة وإلى حقيقة عصا موسى وإلى دعوة موسى وإلى رسالة موسى وإلى المرسل الحقيقي ألا وهو الله. فماذا فعلوا؟ انقلبوا بلحظة واحدة من المتحدين من الناصرين للكفر إلى الساجدين الخاضعين لله عز وجل، وألقي السحرة ساجدين، سجدوا على وجوههم، شكروا ربهم، أبهرهم ذلك الحق، اضطرهم إلى السجود، لم يبق لهم تمالك إلا أن يخضعوا لخالقهم وبارئهم الذي ألهمهم الإيمان وحملهم عليه. كسر بذلك قلب فرعون، أراد بهم أن يأخذ القوة فكسروا قلبه. إذن لم يستفد من قوتهم ولم يستفد من سحرهم، بل وجدهم أنهم صاروا أتباعا لموسى في لحظة واحدة، وانقلبوا عليه انقلابا واحدا، فنظر إليهم وكأنه يسألهم ما بالكم؟ ما أمركم؟ ماذا تفعلون؟ فأجابوه قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم؟ إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة، نعم، لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. إذن سنتابع ماذا حدث مع السحرة ومع فرعون، مع إيمانهم بالله عز وجل وكفر فرعون، مع قوة موسى بجيش من السحرة بجيش من المؤمنين، ومع فرعون وجنوده الذين ساروا معه على الباطل يريدون الدنيا، فماذا كان لهم بعد ذلك وكيف أهلكهم الله سبحانه وتعالى؟ هذا ما سيأتينا إن شاء الله في الآيات القادمة تتمة لقصة سيدنا موسى. ماذا فعل موسى بالسحرة؟ وماذا هددهم؟ وماذا دعوا الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا ينبغي علينا أن نعرف كيف نستعين بالله تبارك وتعالى، وكيف يعلمنا ربنا كيف ينتصر الحق وكيف يهزم الباطل، كيف ينتصر التوحيد وكيف يهزم الشرك. اللهم اجعلنا من أهل التوحيد، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله، اللهم اجعلنا ممن يحق الحق، اللهم استعملنا في طاعتك يا رب العالمين، واجعل هذه الدنيا مزرعة لنا للآخرة بالأعمال الصالحة بالقرب منك. وأخيرا تفضل علينا بفضلك وإحسانك بأن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفانا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.